لأثر عائشة رضي الله عنها قد خرجه الشافعي رحمه الله في الأم، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى. في السنن الكبرى قال الشافعي: أنبأنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين رضي الله عنها، فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين. قالت: واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ والله أعلم.